قلنا فيما سبق بأن الإخبار قال بالإخبار قال استدل بدليل عاطفي قلت بكلام عاطفي وقال لا يحتمل أن الإخبار يوم القيامة يوقف أمام الله ويقال خذوه فغلوه ليش عن شان يختار. فإحنا قلنا له في مقام الجواب قلنا لهذا الكلام يصلح للرد على من يقول الاحتياط ليس بحسن. أما ماكو فرد واحد يقول الاحتياط ليس بحسن، يعني الأصول يقول الاحتياط ليس بحسن، لا كلنا نقول حسن. بل لو أردت أن تثبت بهذا الكلام أن يا أيها الأصوليون تعالوا تعالوا وفتوا بنا بوجوب الاحتياط تثبت هذا، يقول لك الفتوى بوجوب الاحتياط كالفتوى بمن بالبراء، محتمل الاحتياط واقع النواجب كالفتوى بيش تصير غير جائزة. فلذلك المناسب شو تسوي؟ نترك اصلا نترك اصلا فتوى، لا نفتي بوجوب الاحتياط ولا نفتي بمن بالبراءة. ايش الاحتياط يقتضي النسخ؟ بل اذا فرضنا انه يجب الفتوى لو كان دليل على ان المجتهد يكون يفتي العامي، فما قلنا يصير دوران الامر بين المحذورين، واحتمل فتواي هاي بالاحتياط. اذا مطابقة للواقع شو تصير؟ اذا مطابقة للواقع تصير واجبة، اذا غير مطابقة للواقع يعني الاحتياط مو واجب واقعا فتوى شو تصير؟ تصير حرام، فدوران الامر يصير مع التخيير. اما اذا قلنا الافتاء مواجب، فالاخذ قلنا ماذا؟ إذا الإفتاء مواجب أن أسكت ولا أفتيه بشيء، لا أذل الاحتياط ولا أذل البراءة جائزة، أي دون أسكت الاحتياط هذا يقتضي السكوت. إذا واحد يريد يحتار فالاحتياط يقتضي ماذا؟ أن يسكت ولا يفتي بشيء. كالعامي شو يسوي؟ العامي قلنا يكون يشغل عقله، إذا كان عقليته أصولية يحكم بقبع العقاب بلا بيان يجب البراءة، وإذا كانت عقليته إخبارية فبالعكس يحتار. ها مقرد إذا قلنا عليكم السلام ورحمة الله، إذا قلنا الإفتاء واجب، الإفتاء قلنا واجب، فعلى هذا الأساس نأتي ونقول لما المجتهد يريد يفتي مثلا يفتي بمن يريد يفتي بالاحتياط واجب الاحتياط. إذا كان الاحتياط واقع أنه واجب يعني فتوى مطابقة للواقع، فهل فتوى شو تصير؟ واجبة بعد، الافتاء هذا واجب مثل مطابق للواقع والافتاء بأنه واجب. وإذا كانت هذه الفتوى غير مطابقة للواقع يعني واقعا ما كان الاحتياط واجب، فهل الافتاء شو يصير حينئذ؟ حرام بعد راح يصير غير مطابق للواقع. فدوران الأمر حينئذ بين محذورين حينئذ راح يصير، وأنا المفروض أريد أن أحتار، المفروض أنا أريد ماذا؟ أريد أن أحتار. فإذا أريد أن أحتار والإفتاء واجب فأسكت، احتياط يقتضي ماذا؟ أن يحتار. لكن إذا السكوت قلنا ما يجوز يكون تحشي الاحتياط شو يقتضي؟ أقولا يجب الاحتياط، فهذا دوران أمر بين محذورين يحتمل حرام يحتمل حلال، أقول تجب البراءة هذا هم دوران أمر ماذا بين محذورا يحتمل حلال إذا واجب إذا مطابق للواقع، يحتمل حرام إذا غير مطابق ماذا للواقع. فعلى كل التقديرات الدوران أمر بين محذورين لا ما أنا أريد أحتار، أريد أحتار كلام هيك، أريد أن أحتار أنا المشكلة أريد أحتار بس إيه أحتار في الفتوى، يعني أريد أحتار أريد أفتر الفتوى اللي دي بل ليكون أنا مسوي خلاف الاحتياط. إشلون أحتار؟ إذا الفتوى مو واجب أفتع مو واجب وأفتن بالخوشي وأسكت، احتياط من هذا ولا لا أكون البراءة صحيحة ولا أكون احتياط واجب. لكنه إذا فرضنا ماذا؟ قلنا السكوت ما يجوز يكون تيستي. وأريد أحتار أحتار أقول إيش بنت أحتار؟ ما بيصير احتياط؟ دوراء أمر بين محذورين يسري إذن البراءة دوراء أمر بين محذورين يتخير يعني بحذور يعني بتالي يتخير شو يريد هذا يختار يريد ذاك أحتار احتياط وعلي الدليل الذي وجب الهدوء الدليل الذي يجب عليك الإساء يرفع المحذور على هذا الدليل الذي يجب عليك الإساء يعني انك تنفذ لي وان كان محرم في الواقع ايه محرم ثلاثة ايه ادري وانا اريد احتاط وما اريد ان احتاط المفروض اذا كلامي اذا ما اريد احتاط وكلام صحيح اشوف شنو استفيد انا لكن كلام لا اذا يريد يحتاط من اخباري هو ماذا هو الاخباري يريد ماذا يحتاط حتى في الفجوة حتى هو شيء يقول لا يحتمل ان الله عز وجل يدخل الإخبار في النار مع أنه قاعد يحتاط كلامي قاعد يحتاط يحتاط يعني شنو حتى بالفتوى ماذا ايش المقصود ولا حتى في مقام الفتوى قاعد يحتاط يعني يريد يثبت بهذا الكلام أنه يجب في مقام الفتوى أن تفتون بالاحتياط هيك يريد يثبت بهذا الكلام إذا كان هيك مقصوده قدر نقول هذا دوران الأمر ماذا بين محذورين حين أذن المسلمين وأثر بالاحتياط هل يجب الاحتياط قال يجب الاحتياط إذا أثر بالاحتياط فإذا جاء على وجوب الاحتياط قال يؤثر بالاحتياط إيه بس المقصود إنه شنو يقول إحتاط وحتى في الفجوة حتى في الفجوة يعني في الفجوة شلون يصير هذا مو مقصود لو كان هذا مقصود هو كان احتاط لما أثر وكان مؤثر هو إحنا بعرفه ما يمكن تفهمه هو الرهيب هيك نقول بعد يقول شنو مقصوده فعلا هذا هو هذا اللي جايين نقول لذلك اقول لا يخفى على العوام فضلا عن غيرهم هذا اكثر ما كلام كتبت الاحتمال الاول دول. يعني مقصوده من الاحتياط يعني يكون نسكت لا يخفى على العوام هو احنا بتاري نريد نرد نقول على كلا تضحكت مو صحيح فضلا عن غيرهم ان احدا لا يقول بحرمه الاحتياط ولا ينكر حسنه وانه صدير النجاح ما ينكر واحد حتى تجيب هذا الكلام لا انت تقول مقصودي من هذا الكلام ما اريد اقول احتياط حسن اريد اقول انتم استيكم بوجوب الاحتياط يقول واما الافتاء بوجوب الاحتياط فلا اشكال في انه غير مطابق للاحتياط من ذلك احواط ان واحد يفتي ديما الاحتمال حرمة هذا الافتاء ليش احتمال حرمة يعني يمكن غير مطابق للواقع فان ثبت وجوب الافتاء اذا ثبت فالأمر يدور بين الوجوب والتحريم يدور ديما يعني في الإفتاء بوجوب الاحتياط بل أن يكون حرام إذا مو مطابق للواقع واجب إذا مطابق ماذا للواقع وإلا يعني إذا ما ثبت وجوب الإفتاء وفي التحتاط المفروض مو كلامك في التحتاط فالاحتياط شو يقتضي أن استجبع فوش كنت يذكر أطلع تحكي برد شيء فالاحتياط في ترك الفتوى فإذا استجبع العام شو يسوي رحيم أذن يعني إذا ترتب الفتوى سيحكم الجاهل بما يحكم به عقله فإن انتبت عقله عقل الجاهل إلى فتح العقاب من غير بيان لم يكن عليه بأس بارتكاب المشتبه فليستكره وإن لم يلتفت إليه يعني علما إلى فتح العقاب بلا بيان واحتمل العقاب كان مجبولا مجبولا يعني شنو مطبوعا يعني فطرته وطبيعة تستقضي يطبع يعني في العقاء يعني فرشين من الداخل هو ماذا يخلي ما يرتكب بعد يعني يقول لك من العقاب أكو يخلي يترك كان مجبولا يعني مطبوعا على الالتزام بتركه كمن احتمل أن فيما يريد سلوكه من الطريق هذا الطريق اللي بيطلع بيه احتمل أكو فرد أسد سبع في كلي شلون بمقتضى الجبلة والطبيعة والفطرة ما أدخل أنام شيء وعلى كل تقدير فلا ينفع قول الإخباريين له أن العقل يحكم بوجود الاحتياط ما بوجود العذر المحتمل ولا قول الأصولي له أن العقل يحكم بنفي البأس مع الاشتباه وعلى كل تقدير يعني شنو يعني سواء كان عقلية أصولية أو عقلية هذا العالي اخباري احنا بعد حاتوينه ويا بعد ليش ما يريد؟ لان مثلا عقلية صارت تكون شغل عقلية. فاذا المسألة صارت عقلية في القضايا العقلية بعد لا يفيد قولين الغير له، سواء كان الغير ماذا اخباري او كان الغير ماذا رسولي، بعد هو المفروض يكون شغل عقله وعلى كل تقدير، يعني سواء عقله حكم بما بطفل عقاب الابيات او حكم نادي العكيس احتمل العقاب، فلا ينفع قول الاخباريين له. ليس ان تكون المسألة في العقلية بعد، وفي المسألة العقلية بعد السمع لا يفيد قول الغير لا يفيد، فلا ينفع قول الاخباريين له ان العقل يحكم لوجوب الاحتياط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، ولا قول الاصولي له ان العقل يحكم بنفس البأس مع الاشتباه. وبالجملة الخلاصة ارجع لاصل الموضوع لا اطيب الخلاصة، المجتهدون يعني الاصولية ما ينكرون على العامل بالاحتياط، ما يقولون للذي يعمل بالاحتياط انت ما قاعد تسوي شيء زين، لا احنا نسلم بحسن، احنا نسلم بحسن احتياط، احنا ننكر ماذا اكتابي وجوبه. يقول هذا الاكتاب وجوبه احتياط شلون انت تكتبي وجوبه؟ وهذا كلامك شو تبت اللي بيقريناه كلامك الحاصفي امس اقصى ما يثبت ان الاحتياط حسن، وهذا ما نكره، ما يثبت انه واجب ان نفتي بالاحتياط، لا يقول المجتهدون لا ينكرونه على العامل بالاحتياط، ما ينكرون عليه، ما يقولون لك شيء مو زين. صح. يبقى برشي أن الإفتاء بوجوب الاحتياط نقول هو هذا لا بد منه. نقول والإفتاء بوجوب الاحتياط من الإخباري نظير الإفتاء بالبراءة من المجتهدين. شلون هذا؟ ذاك مثل. اثنينات محتمل أنه ماذا؟ ما يجوز. لا الاحتياط يقتضي أن نفتي بالبراءة، ولا الاحتياط يقتضي أن نفتي بما؟ بوجوب احتياط، ولا متيقن ولا متيقن من الامرين في البين. صارت شيء متيقن ماكو، ما نقدر نقول هي المتيقن مرتفع بوجوب الاحتياط، ايه هذا احوط متيقن ما أفوق. هذا مشكوك ذاك ما الذي هو ما مشكوك اصلا الاحتياط خارجا، اما الافتاء بوجوبه هذا من يقول لك على انه يجوز؟ قد واحد يقول انه اذا اريد نفسد البراءة بمفاسد مولانا هواية، بينما الاحتياط فتوى بوجوب الاحتياط المفاسد بي اقل. نقول له تعال من يقول لك المفاسد اقل؟ انت تدري اذا ردت تفتد وجوب الاحتياط يعني كده معناه شنو؟ جقارة للشربون، قهوة للشربون، شاي للشرب، كل شيء اللي ما كان في زمان النبي او العلم صلوات الله عليه وما في دليل على حليته لا الشربو او لا تاكل، الناس بوه راح يفرون من الدين، ايه صعب راح يشوفوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جئتكم بالشريعة السمحة السهلة، شلون شريعة السمحة السهلة؟ وهالتضييق هذا راح يصير والسبب راح يصير علما لفراره. لذلك يقول ومفاسد الالتزام بالاحتياط ليست بأقل من مفاسد ارتكاب المجتبى. نقول بالبراءة ونرتكب كل شيء، لا دي مفاسد لأنه محرم راح نرتكب، لكن ذاك في مفاسد الناس راح نضيق عليهم ضعيف الروح. الخلاصة أرجع لكم، فما ذكره هذا الإخباري ذكر هذا الكلام، هل يحتمل أن الله يوقف الإخبار يوم القيامة بعد ما أدري شنو؟ ما ندري هذا الكلام إلا من قاعد يوجهه، أكو شخص في العالم يوجه إليه هذا الكلام يولا؟ إحنا نقول احتياط حسن، شو ما يمكن يتوجه علما إن هذا الكلام يكون يتوجه إلى رجال ذو الذي يقول احتياط مو حسن. فما ذكر هذا الإخباري من الإنكار، من هذا الإنكار الشديد، لا يحتمل أن الله عز وجل يوقف يوم القيامة الذي يحتاط يقول بالنار أو إلى آخر، هالإنكارات الشديدة لن يعلم توجهه الى احد، لان هذا هناك ان يوجه الى الشخص الذي ماذا ينكر حسن الاحتياط، والله العالم وهو الحاكم. من الخارج يعني هذا الدليل شنو؟ أن الله عز وجل هو آنف العبود. فقلت له من تحشف أنت فتش مش قاعد تقول الله عز وجل فتش أريد أتذكر كتب الاحتياط. لا يحتمل يوم القيامة الذي يفتي بوجوب الاحتياط يدخل النار. لا يحتمل لا بل يحتمل. شلون تفتي بوجوب الاحتياط إذا هو مو بالشريعة معك؟ شلون تفتي؟ تحتاط خارج ما يخالف أما أفتي بوجوب الاحتياط لا تدخل النار. فهو قاعد يقول لا يحتمل يدخل النار. فلا بد مو في حق الشخص اللي يريده من حسنه هذا أصلا يقول هذا المقدار. المسألة الثانية بحمد الله والمنة خلصنا لحد مثلا أولية مش قد إلنا كم شهر ما أدري مثلا أولية تذكرون وقلت أنا تنسون ثانية بالتالي أنا المسائل في الشبه التحريمية الفاقدة للنص وقلت شغل الجقاية هي الثانية في الشبه التحريم مو الفاقدة للنص الناشئة من إجمال النار إجمال بعد ذلك سهلات ما بيه كبر عجب العجل ظني بعد الناشئة من إجمال النص يعني شلون أمثل لك كاف أمثل كافة لا فرد مثال هذا أن الشارع يقول لا تشرب ماذا أو لا تأكل الأرنب هاي صيغة نهي النهي بالمعالم احنا شقرانة موضوع يدل على الحرمة موضوع الحرمة والكراهة سيد المرتضى الثاني يقول افترض كنا سيد مرتضى صدنا يقول مشترك فإذا قلنا مشترك راح يصير مجمل عدنا أنه من يدري لحم الأرنب حرام لو شنو مو حرام من شاء شنو الإجمال هذا الإجمال من أين نشأ لأن الدال على النهي اللي بيقول لا تشرب هو مجمل مشترك بين ماذا الحرمة وبين الكراهة هاي فرق مثال الثاني أن يقول يحرم الغناء أو لا تغني لا تغني لا ما هي شفتي مثلا أول شيء مرتضائيين بس يفترض لا نقول موضوع حتما علما للتحريم حتما حتما افترض قال يحرم بعد هذا بعد فوشت ما عدنا يحرم الغناء لكن متعلق النهي هو الغناء الغناء هو شنو يعني الغناء هو الصوت المطرب ولو من دون ترجيع شيء ولا الذي فيه ترجيع وإن لم يكن فيه اطراء شنو رأيك او انه لا إلا يكون مثلا مطرد ترجع احتمالات الصوت فالخلاصة إذا كان الصوت فقط به ترجيع أو فقط به إطراف واحد به هنا راح يصير شبه شنو تحرم يعني تحصل حرام تحصل ماذا ليس بحرام من شاء احتمال شنو فقدان الناس لا ناس أكو لكن مجمل هل إجمال من أين نشأ يعني اللفظ الدال على النهي مجمل لا اللفظ الدال على النهي المفروض ماذا مو مجمل ابنين على من على الموضوع للتحريم شال اجمال منين يجب متعلق النهي مجمل ليش متعلق النهي مجمل لان المعنى الموضوع له لكلمة الغناء مردد مردد فهنا صار سبب الاجمال ماذا مو اجمال اللفظ الدال على النهي لا إجمال ماذا متعلق النهي من حيث أن الوضع ما ندري شلون موضوع لهذا أو موضوع لهذا مثال ثالث بعد عدة ومرة يقول لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر افترض من ناحية لا تشرب النهي دلنا موضوع للحرمة فقط فإجمال من ناحية ما أفضل ولكن اذا فرد واحد عدة فرد حب كبير خزان كبير فرد قطرة خمر دار بي قطرة صغيرة او اقل من قطرة وجارب ذاكن السائل واخذ يشرب اهنان هذا هم حرام يوم مو حرام، هذا اسأل هذا السؤال، حرام يوم مو حرام، هذا هذا الشرب هذا ليش اشك الحرام يوم مو حرام؟ مو من ناحية اللفظ الدال على النهي، لا قلت لا ذاك مو احنا لسنا مرتضائيين الان، لا نقول موضوع للتحريم من ناحية اجمال ما قلت الاجمال مني من ناحية كلمة الخبر معناها الموضوع له من عرفه، لا قل معنى الموضوع له معلوم الخبر موضوع اول هذا المعنى واضح بعد للشيء المسكر ما ادري متخذ من العلم شنو شكك منين ماشي مو من ناحية شكك من الارادة ما ادري المخاطب المشرع من هذا الخطاب يريد هذا المعنى ولا هذا المعنى ما يريده ايضا يريده وما يريده او مثل استفدت مثال اخر يا الرجل حرام عليه يلبس الذهب بعض مرات واحد يروح يم الصايغ يريد يشتري فرد شيء ذهب محبس ذهب يريد يشوفه شلون انت ابنك على هذا ايش يقلب فيه يشوفه ايش ايش يسوي ايش ايش لكن هذا حرام يا مو حرام لا قاعد يقدره مو غرض انه يريد يلبس لا هذا هم يشيل لذاك الدليل ولا هذا السبب شنو ليش تشك من شكك شنو مو الموضوع له متعرفه مو من ناحية الوضع كلمة اللص لا من ناحية انه يحرم اللص هذا المشرع هل يريد حتى هذا النوع من اللص ولا فمنشأ الشك هنا ليس هو الوضع بل منشأ الشك ماذا هو ارادة المخاطب انه هم يريد هذا النحو من اللص ام لا هذا النحو من الشرب او لا على جميع التقادير يصير اجماع يعني هذا اللص في هذا النحو او شرب ذلك الماء الكثير الذي فيه قطرة خمر راح يصير مشكوك انه حرام ام لا فالخلاصة راح اطبق العبارة الخلاصة على انه الشبهة التحريمية قد تنشأ من اجمال اجمال النص شلون يصير يوضع ان يفرض مثلا اللفظ الدال على النهي مثل لا تأكل لا تشرب هذا بما مشترك بين الحرمة وبين غير الحرمة كان المرتضى يبني على ذلك او كان اللفظ معلوم هو للحرمة لكن المتعلق مثل الغناء موضوع له كان مردد او اللفظ الدال على النهي معلوم للحرمة والمتعلق معلوم خمر معلوم لكن نشوف هذا داخل يريده او لا يريده منصرف عنه هاي على جميع التقاضي تصير الشبهة شبهة ماذا تصير الشبهة شبهة تحريمية وحكمية وحكمية فإذا عرفنا هذا راح نطرح هذا التساؤل أنه ما هو الموقف هل يجب الاحتياط أو ندري ماذا البراء الشيخ الأنصاري يقول الكلام بعد ما احكي لبداعي تعبت التأمل شنو الكلام الكلام يعني كل الحكي اللي هناك احكينا ماكو من أدلة على البراءة كلها يمكن تجيب رفع عن أمتي ما لا أعلمه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها صفح العقاب بلا به كلها يمكن يأتي هنا وأدلة ذاتها هم كلها تأتي هنا ورأينا هنا تأتي هنا هم أيضا كلام جديد ماذا ما عدنا لكن من أعجب العجب أن بعضهم قالوا في ذن الأمثلة الذي في ثلاثة كرتها قالوا الشبهة تصير موضوعية يعني تقنية في القسم الرابع مو حكمية على عجل تدري من شأشكوا السبب هذا توقفهم شنو ولا سبب شنو ها قالوا على أنه إهمال شك في منصة من ناحية المتعلق ما ندري إهمال غناء يصدق يوم ما يصدق شلون ما أدري هذا خمر يوم الخمر شلون تجوى موضوعية إهمال همات ما أدري هذا غناء يوم غناء إذا نطرب من دون ترجع هذا طلب من شيء التوهم يعني إذا أنا أشك هذا خمر يوم الخمر هاي شوفها شنو هذا بالخارج شبه موضوعية لأن في هذا الشيء الجزئي أشوف في هذا الشيء الجزئي هناك همات ماذا الشك فيه من بأنه غناء ومو غناء فبناه هم يصير شبه موضوعية ستتعدد جواب ولا الشيخ يقول لا حكمية بلا اشكال واضح. انت شلون تقول انها حكمية؟ ها جواب هذا في العجلة اللي سعد يمشي. احنا قلنا انا اتاكد ترى الطريق كله سهل. ايش وقت ما كلمة هذا اجت في هذا يعني موضوعية. فذا كلمة هذا ما اجت في يعني حكمية هاي كلية بعد الشيء. في مثال الخمر اقول هذا هذا هذا قدامي او قدامك او على الرأس ما ادري ما يخم تصير موضوعية. اما في مثال الغناء المن تأشر المن تأشر ما لك ماذا ما تأشر الى اشر وانما جبدو الصوت المطرب بلا شكي في ذاك بلدي شيء جزئي بس كلي بل يستقدس الجزء الواحد قاعد يغني ويسوي له الصوت مطرب بلا ترجيح وقدول هذا لكن انا هذا ما له خصوصية هذا انا شكي في من في اصل ماذا الصوت المطرب بلا ترجيح هذا ما له خصوصية. فاذا على هذا الاساس الشبه راح يصير ماذا حكمية لان المناء في كون الشبه حكمية ان يكون المشتبه كلي. اذا المشتبه كلي فهي حكمية جزئي فهي موضوعية. وفي مقامنا في مثال ماذا الخمر الذي اشك كنبي يا الذي اشك بي جزئي او كلي لا هذا جزئي بل اذا كان المشكوك كلي كلي كلي استفرته مثلا مثلا اشكت ان استفرته خمر يا مو خمر هنا اشكت ان الشبهة استفرته مو هذا سبعة حكمية بعد كلية هذا بل يستفد جيد استفرته بالاستفامة هذا يقول له هذا المبعد هذا ما يعسيه انا شاكد في هذا بالخصوص هذا احد المصاعدين شاكد في ارض استفرته بحكمية. وفي ذن الأنفل الذي اذكرناه نحن سجن فيما في أصل الصوت المطرب بلا ترجيح هذا كلي أي صوت مطرب بلا ترجيح بلا خصوصية لبعض الأصوات دون بعض الأصوات فهذا المشتبه هنا كلي فالشبه شو تصير حين هذا حكمي حين هذا هذا عجيب نطبق العبارة ها بس انت شوكت ما صار الاشتباه ماذا في الجزء ومنشأه ماذا الاشتباه في الكل هذه حكمية. واذا كان في الجزء بلا اشتباه في الكل هاي يصير ماذا موضوعية. المسألة الثانية ما اذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة اجمال النص يعني شنو اما بان يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا اللفظ الدال على الحكم يعني كلمة لا تشطيغة المجد كأنه المجرد عن القرينة ما ندري على أنه المقصود من عدة ماذا التحريم أو المقصود من عدة الكراهة. إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة والكراهة يعني كنا مرتباعيين على من هباعيين وإما هذا المنشأ الثاني الإجماع لأن يكون الدال على متعلق الحكم المتعلق مو الحكم المتعلق كذلك كذلك يعني شنو كذلك يعني مجملا كذلك يعني مجملا سواء كان الإجمال من حيث الوضع في وضعه كالغناء إذا قلنا بإجمال الغناء بالشكل الذي بيّنته فيكون المشكوك في كونه غناء وهو المطرب بلا ترجيح مثلا محتمل الخرم محتمل حرام محتمل من شاء شنو شكل معنى الموضوع له ليه يعني واضح المراد كما إذا شكت في شمول الخامر الياخمر والخمر غير المسلم مثل من هذا ابو القطره الذي اديره وين ذره او واحد اخذ يبحث غير مسلم ترى كل صغيره اخذ يبحث وحده هذا هم يشم الدليل ولا ولم يكن هناك اطلاق يؤخذ به اطلاق ما في اطلاق لا اطلاق فمش بس بالاطلاق نقول الاطلاق يا دول حتى على حرمه هذه الذره لكن افترض ما حصل اجمع مثل كامل ما خاب على اي حال والحكم في ذلك كله ما هو كما في المسألة الاولى يعني هنا نجمع بالبراءة هنا ما تنقول والادلة المذكورة من الطرفين جارية هنا بريء خارج الاسم نتيجة وربما يتوهم هذا التوهم الذي بينته أن الإجمال إذا كان في متعلق الحكم مو في المتعلق المتعلق هو ياه الوقت نحن في ياسر شفت الثاني فالغناء أو شرب الخمر غير المسكر ثاني مثال كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم هذا عن المصطلح الجديد الشبهة في طريق نحن شبه الموضوعية لكن الإخبارية يسموها شبهة في طريق الحكم نحن نسميه موضوع الشبهة في طريق الحكم نعم تشمع إخبارية وهو فاسد وانا بينت لك وجه الفساد ليش يعني قلت المشتبه ماذا كله ليس جزئي طيب مسألة ثالثة زين الحمد لله المسائل عن خلصها زين الثالثة شنو هي هل يحتمل حرام يحتمل غير حرام لكن المنشأ ماذا ما في سرعش ما بي المنشأ ماذا من فقدان الناس اولا اجمال الناس شنو تعارض الناس تعارض الناس شنو يعني يجي فرد ناس يقول الجدارة حرام فرد ناس يقول شنو الجدارة حلال من تفتيش اقول انه لا فهنا الجدارة راح اشفر حرام وحلال منشأه ماذا منشأه ماذا تعارض النصين هنا مأتونا مأجورين ما هو الحكم الحكم في هذه الصورة ما هو إذا كان منشأ الشك واحتمال الحرمة تعارض النصين هنا ما هو الحكم يقول الشيخ الأنصار بعد فتحات جديد ما تعبنا بعد شنو لا تبحث اللي هناك عشانها أدلة البراءة شنو هي رفعنا مثل ما أعذر كلها تجدنا أدلة الإخباري شنو هي على وجوب الاحتيار اللي ذكرناها فيما سبق كلها تجدنا ما تقدر شيء جديد فالإخباري إذا أراد يزور بوجوب الاحتيار مدركة شنو يصير هنا مدركة شنو يصير نفذ ديسون أدلة الذي ذكرها سابقا أدلة جديدة ما تعدوه يقول ليه في إهنا بالخصوص أكو بعض الروايات يدل أنه إذا تعارض نصان ناخذ ديما ناخذ ديما بأحواطهم عجيب أكو روايات تقول إذا تعارض وارد في سورة تعارض النصين فقط وفقط وفقط في أثر رواية مرفوعة زرارة هسه أقرأ فيها هذا شلون متخلص من عجل هاي الرواية أقرأ لك هذا ونشوف المسألة الثالثة أن يدور حكم فعلي بين الحرم وغير الوجوب من جهة تعارض النصين وعدم ثبوت ما يكون مرجعا لأحدهما ما صدر التحديدات على هذا الأقوى فيه أيضا الجواب هذا عدم وجود الاحتياط ليش ما قدري على وجود الاحتياط أدلة وجود الاحتياط ما تقدرت الذي جاوبناها بالإخباري التي عرفت حالها كلها ضعيفة ردناها ما تفرد وجه جديد بلي ترد وجه جديد اهنا فقط يجي وبعض ما ورد في خصوص تعارض النصين مثل ما في غوال اللآلي عن مرفوعة العلامة إلى زرارة مرفوعة العلامة شنو مرفوعة العلامة مرفوعة هام العلامة رأسا قال عن زرارة رأسا شعفت فر السند بين العلامة بين زرارة محبوب هذا في السند ورأسا نسب علما عن زرارة هذه يسموها مرفوع رفعه إلى زرارة زرارة عن من عن مولانا أبي جعفر عليه السلام فقال قلت زرارة يقول للإمام جعلت في ذات يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل انت شنو الفرق بين خبران أو الحديثان أتفرق بيناتي ونفس الشيء حطب تسريح بعضه متشجع قال الحديث يعني إذا الرواية عن الإمام الصادق والصادق عن من ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام الصادق هذا يسمون هذا حديث وإذا رأسني الإمام الصادق يقول من شك بين الواحد والثنتين ما يقول طالع النبي صلى الله عليه وسلم لا هو ابتداء يجي هذا اسمه خطأ بعض كذلك ركونا يحسر هذا فقلت ذلك بأيما نعمل يأتي عنكم الخبران أو الحديثان فبأيما نعمل فقال يا زرار خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذ النادر فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال عليه السلام خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان عندي فقال انظر ما وافق منهما مذهب العامة اتركه وخذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم ربما كانا موافقين له سنة موافقة في الشمس موافقة نص من العامة يشيبه نص من العامة يشيبه أو مخالفين إذا نشلم فكيف نسمع فقال خذ قال فخذ بما فيه الحائط يعني الاحتياط لدينك واترك ما خالف احنا شاهدنا احنا يعني الامام امر بما بالتالي اذا مرجحات مفقودين مرجحات مفقودين امام امر بما بالاحتياط اخذ بالاحوال واترك ما خالف الاحتياط شوف زرار مكلف بالامام سلام الله عليه فقلت انهما معا موافقان للاحتياط او مخالف هاي شنو متصور هذا يتصور اثنيناتين دليل تعتبر كيف العلاج مقصود هذا يدل على الوجود الوجود موافق وذات يدل على الاباحة اللي بيوافق الاحتياط ياهو واحد يدل على الوجود وواحد يدل على الاباحة او على الكراهة او على الاستعداد الاهوط ياهو الاخذ وجود اخذ بالخبر يدل على الوجود لكن اذا هذا وجود اضافه حرمه شف لنا تمثيلا موافقات الاحتياط بهذا المعنى او اثنينات واحد يقول كراهه واحد يقول استحباب مثلا هيك استحباب او اباحه او مثل هيك لا باس اذا مختلفان لا باس بهمك ان شكوا بي هما فاهم في التربيه لا باس او مخالفان شلون تصوروها فيكون بالتصوير الذي أصورها الحاصل مخالفان الاحتياط دام اثنين لا هذا يقول عن وجوب الحرم لا ذاك يقول واحد يقول استحباب واحد يقول كراهة فمن بنات المخالفات الاحتياط اللي هي الاخلاط ياهو خبر الدال على الوجوب او الدال على الحرم اخلاط يعني الدال على الوجوب راح اعمل على ضوء وهذا احتياط يقتضى منك فلعلك مقصوده فقلت انهما معا موافقان للاحتياط يعني هذا يقول عن وجوب وذاك يقول على الحرم فاثنينات موافقة او مخالفان يعني هذا على كرابك على استحباب مثلا فكيف اصنع قال اذا فتخير احدهما فتأخذ به وتدع الاخر الحديث الى اخر الحديث اذا هاي الرواية اجدلت عند تعارض النفسين احيانا اندلت احيانا اندلت بالتالي على الاحتياط وبهذا يثبت مرام الاخبار يلا شيخ الامطار شلون نتخلص من عده شوف شلون نتخلص قد واحد منكم من حضرات جناباتكم يقول وانا اجيبا من اخباري فرد رواية اخرى في المقابل ايه اجيب لك رواية اخرى تقول اذا تعارض نصان شنو تخير تخير مو احتر تخير هذا يقول احتر انا اجيب لك نفسي يقول تخير اضعبنا روايات في باب التعادل والتراجع تجينا ان شاء الله الشيخ الانصار يقول هذا النص تجيبه هي مسكي ليش ليش لأن هذا النص الذي هو ذاك لمن هاي مرفوعة غوال الليالي أخص شلون أخص لأن هذا النص يوفي الذي بدينه هسا يقول هم تخير لكن شلون أنت تخير إذا ما يمكن الاحتيار أما النص الذي يستجيب شو يقول يقول تخير مطلق أنكر الاحتيار أو لا يمكن فإذا جاءت مخلص نصان واحد يقول تخير الواحد يقول تخير اذا ما امكن الاحتياط شو تسوي انت شو تسوي مو تجمع البينات شنو يقول هذا مطلق تخير مطلق وذاك مقيد فنحمل المطلق على المقيد النسبة شخصية عن ذاك الذي قال تخير يعني تخير إذا لم يمكن الاحتياط هتشي. فلذلك هذا النص يصير مقدما على النص الذي إن تجيره يفريد تجعله معارض. إذا هذا جوابك ما يفيد لك تفكر في جواب آخر مولانا خل ندفع الإخباري ها هاي الرواية ضعيفة السند من نقلها غوالي غوالي العلمي ابن أبي جمهور أحسن مختلف في شأنه مولانا في شأنه مجهورها ما معلومش بعض صحفة بعض نزل ماذا ليجل معلوم هذا الرجل منه وهو غوالي من جمهور الأحساء عن من ينقل العلامة تشاهد العلامة معاصر العلامة ما معلومة معاصر علما من العلامة شو نفتهم مثل العلامة شو نقل وما موجود الرواية في كتب العلامة شو مين نفتهم والعلامة عما تعمل عن شنو زرارة دبر رأسه ولذلك حتى صاحب الحداثة اللي هو إخباري ما يطعن في الروايات لما وصل لها الرواية طعن في مؤلف ابن أبي جمهور الأحساء وفي نفس الكتاب المؤلف الكتاب كان هذا الكتاب يجمع الغث والسمين شو ما كان نذكر بهذا الكتاب وطعن في نفس الرواية لأنها مرسلة مطبق وهذه الرواية سأل الشيخ الأنصاري يدفع جوابه جوابك اللي يجيبها التفسير يجيب رواية تعارض الرواية وإن كانت أخص من أخبار التخمير من اتجاه أخص لأنها يقول تخير إلا من يصير الاحتياط فتصير مقدمة على ذلك نتيجة الجمع شو يصير أنه يتخير إلا من يصير الاحتياط لكن شلون نرجع إلا أنها ضعيفة السند وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي غوالي كتاب الغوالي وصاحب كتاب الغوالي العالي عجيب صاحب الحدائق طعن الذي مو شأنه طعن فقال إن الرواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب الغوالي بس كتاب الغوالي العالي موجود هاي الرواية مع ما هي عليها من الإرسال مرسلة هاي الرواية لأن العلامة عن زرار رأسا وما عليه كتاب المذكور شبيه كتاب المذكور شبيه غوالي العالي شبيه من نسبة صاحبه إلى التساهل يتساهل في نقل الأخبار وفي نقل الأخبار والإهمال ولقمة الغصب السليم غصب السليم يعني شنو غصب السليم يعني هذا الصحيح بالسقيم كما لا يخفى على من لاحظ يعني أعطي التفسير هذا صحيح كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور ثم نرجئه إلى يوم السبت إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.